Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima, l'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 10. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimounes. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد أخذنا أمس شرط الانقياد ما الدليل على هذا الشرط شرط الانقياد ما الشاهد ومن يسلم وجهه إلى الله أي ينقاد يستسلم ثم أخذنا شرط القبول أو القبول قرأنا الأدلة قرأنا إلى الأخير فبقي شيء من بعض المسائل أما قول أهل العلم في اشتراط القبول فمنها قول الإمام الفضيل ابن عياض رحمه الله قال الإيمان عندنا أي عند أهل السنة الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل القبول بالقلب والعمل روى الأثر هذا الإمام اللكائي في شرح أصول السنة وعبد الله بن أحمد في السنة الإيمان عندنا الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل هذا الشاهد القبول بالقلب والعمل وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وقد أجمعوا على أن مستحل الخمر كافر راد على الله عز وجل خبره في كتابه مرتد يستتاب التمهيد من كتابه التمهيد وقد أجمعوا على أن مستحل الخمر كافر لماذا ذكرنا هذا الكلام ابن عبد البر هنا أين العلاقة مع القبول وقد أجمعوا على أن مستحل الخمر كافر راد على الله عز وجل خبره في كتابه مرتد أي كافر يستتاب أي الذي يستحل الخمر أين العلاقة مع استحلال الخمر وشرط القبول تفضل أحسنت لم يقبل تحريمه فلا بد من القبول لا بد من القبول قبول شرع الله عز وجل أي لو فت أكسبتي أما هذا الآن لا تكسبتي الله عز وجل يدي أن الخمر حرام هو يدي أن الخمر حلال هذا يكفر بالإجماع الذي يستحل شيء من الدين يعني المعلوم بالضرورة يكفر بالإجماع، يكفر بالإجماع أو يستحل حراما، معلوم من الدين بالضرورة يكفر بالإجماع، الشيء الواضح يكفر، أما الشيء كسبب أو هكذا شيء آخر. أما الآن الخمس شيء واضح، أو واحد يستحل الزنا أو اللواط أو زواج بالمحارم أو من هذه الأمور يكفر بالإجماع، لأنه ما قبل حكم الله، ما قبل حكم الله، ما قبل شرع الله عز وجل. فهذا فلا بد الإسلام المؤمن يقبل، يقبل ويعمل بقدر ما يستطيع، يقبل ويعمل بقدر ما يستطيع. أما يغشت أصلا فهذا لا، هذا لا. ونحن في الشهادة فلا بد أن يقبل يعني هذه الكلمة لا إله إلا الله، يقبلها ويعرف معناها. نعم، أما كفار قريش إذا باكسبت هذه الكلمة كما تعلمون، ما الدليل أنهم إذا باكسبت الكلمة؟ ذكرنا دليل أمس وقبل أمس، دليل أمس لتواضح، إنهم كانوا يستكبرون أي ما يقبلون. نعم، يكفي هذا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي زكسبتبا يزكسبتبا، لأنهم كما نرى في الدرس précédent dans les deux roses précédents أنهم يكونسوا المعنى، ils savaient ce que ça allait impliquer، فايزوا باكسبتي. أما المسلم يلاكسب لا إله إلا الله، يلاكسب معناها، يلاكسب personne ne mérite d'être adoré sauf Allah، يلاكسب هذا. فائدة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه فائدة يعني تتعلق بالسماع والقبول، فائدة عزيزة، فائدة من حيث il y a des personnes qui écoutent, qui entendent plutôt, qui entendent مثلا، et après il y a le fait d'accepter. Tu peux entendre une chose et tu l'acceptes pas. Tu peux entendre une chose et tu l'acceptes. وهكذا. فشيخ الإسلام رحمه الله قسم الناس في هذا في هذه المسألة إلى أربع، أربعة أصناف، إلى أربعة أصناف. قال رحمه الله، ما كتبت المرجع كأنه الفتاوى، قال رحمه الله: أصل السماع الذي أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سماع فقه وقبول. نعم، اسمعوا وأطيعوا، قال عز وجل اسمعوا وأطيعوا، أي اكت وأطيع ايوبي هذا، أما تكت فقط هسوفي باب. قال سماع فقه وقبول، ولهذا انقسم الناس فيه أربعة أقسام، أي في هذه المسألة، المسألة اللي كنخيز الآن أبقى كنصيت لي كات كاتيغوري سيك ريجيم، إيش الآن سوف يتشقوا الفائدة هذه. C'est compris, Amla. Si c'est pas compris, demandez. Là, t'as compris quoi, Antala? أحسنت. الناس في السمع والقبول ينقسمون إلى أربعة أقسام. قال القسم الأول: صنف معرض ممتنع عن سماعه كالذين قال فيهم. أما هؤلاء أصلاً يبقى يكوتي. أصلاً يزكوت با. قال عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أي الشاهد من هذا؟ الشاهد أحسنت، لا تسمعوا لهذا القرآن. شو بتخوفين كاتيجوري بيرسون وهؤلاء دي كفار، واضح أنهم أصلا يفل بايكوت الدين أصلا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمع هذا سان كافر، il ne veut pas écouter aslan ad-din. هؤلاء ككفار قريش وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا الصنف الأول. الثاني من سمع الصوت, من سمع الصوت, هذا la différence avec le premier, هذا il écoute. من سمع الصوت بذلك لكن لم يفقه المعنى, هذا il écoute لكن il comprend pas. الله عز وجل طبع على قلبه à cause de son kufr et sa mauvaise niya, Allah Azza wa Jal il ne le waffaq pas. Fahada il écoute lakin il ne comprend rien. Qala Azza wa Jal wa minhum man yastami'u ilayk wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuh. Naam, wa minhum man yastami'u ilayk. Il y a des kuffars, ils écoutent le prophète alayhi sallam, lakin leur mauvaise niya, imma ils écoutent pour se moquer, imma kada, Allah Azza wa Jal ja'ala wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuh. Allah yatba' ala al-qalb, il ne comprend rien. وهذا كثير. يا دي بيرسون اي زيكوت اي بو با كومبروند لان لابد من نيه صادقه. اما il écoute pour contredire او il écoute pour se moquer او الان on avait vu ان بعض المستشرقين اي زيكوت الدين اي زيكوت الدين مستشرقون on avait dit c'est des كفار خاصه de l'occident ils apprennent le din. Pour dinhum, lui il croit pas en hada, lakin il apprend din pour le combattre. Fait tu trouves minhum yahfad al-Qur'an, yahfad kada, yahfad kada, ba'dhum ils écrivent des livres, ba'dhum kada, c'est un kafir. Allah il le guide pas. Walaw il lit nuit et jour, Allah la, يعني, la yahdi hada. Qal al-thalith, man sami' al-kalam, wa faqiha. Man sami' al-kalam, wa faqiha, lakin lam yaqbalhu. هذا الآن la différence avec le deuxième أنه il écoute et il comprend. Le deuxième il écoute et il comprend pas. Le troisième il écoute et il comprend. قال ولم يطع أمره كاليهود. اليهود ils ont entendu le message du prophète عليه الصلاة والسلام, ils l'ont compris, ils ont su qu'il était à la حق, لكن ils n'ont pas accepté. الآن هذا ça a rapport avec notre شر. قال عز وجل واسمعوا أي لليهود واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. قالوا سمعنا وعصينا. الله عز وجل غادي écoutez اسمعوا. Ils ont dit نعم سمعنا وعصينا. أما المؤمن يدي سمعنا وأطعنا. المؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا. هؤلاء انظر الكفر سمعنا وعصينا. كذلك يعني كفر آخرون. Ils ont compris le message de l'islam, لكن ils le rejettent. قال الرابع الذين سمعوا سمع فقه وقبول. La quatrième catégorie et la dernière, ceux qui écoutent et ils acceptent. من هم هؤلاء؟ المؤمنون. قال عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هؤلاء إذا أكسب, هؤلاء إذا أكسب إسويب. وغبت لكتخ الأول صنف معرض ممتنع عن السمع. لا بخمير كاتيغوري اللي كتبا أصلا إذ ديتورن. La deuxième, قال من سمع الصوت لكن لم يفقه. Il écoute لكن il comprend pas. بسبب جهله. الثالث من سمع الكلام وفقه لكن لم يقبل. Il écoute, il comprend, لكن il accepte pas. هذا من أشدهم هذا. كاليهود, كإبليس, ككفار قريش أو بعض كفار قريش إذا تعالى على هذا. الرابع الذين سمعوا سمع فقه وقبول أي المؤمنون إذا كنت إذا أكسب إذا أكسب. هذا فائدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أظن انتهينا من الإنقياد سهل, القبول سهل. راجع شرح هذه الشروط من كتاب معارج القبول، معارج القبول لحافظ الحكمي عليه رحمة الله. C'est celui qui avait, il avait cité les shurouts en poésie. Vous vous rappelez au début. هذا حافظ الحكمي رحمه الله من علماء أهل السنة. فشرح هذه الشروط في كتابه المشهور معارج القبول. معارج القبول. Et il est cité dans le Hashiya. Il le cite à Hiyana. Al-An, Mas'ala, on a expliqué les sept shurut que le Mu'allif il a cité. Baqiya shart thamin. Shart thamin, ikhtalafu fi. Falihada ma dhakara huwa. Ma dhakara sahib al-wajibat. Kadhalik ma dhakara صاحب معارج القبول الشيخ حافظ رحمه الله ما ذكر. بعض العلماء سقط الست وبعضهم يغشوت ويتشم. الإمام عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله كما تعلمون ذكر في فتح المجيد سبع شروط. ذكر في فتح المجيد سبع شروط. ما هي هذه السبع؟ C'est quoi les sept qu'il a cité في فتح المجيد؟ العلم، القبول، الصدق، الانقياد، الإخلاص، اليقين والمحبة. سبعة. زاد في قرة العيون، قرة العيون سان كتاب طيب، قرة عيون الموحدين، شرح كتاب التوحيد. فعبد الرحمن بن حسن رحمه الله له يعني فتح المجيد وله قرة عيون الموحدين، كلاهما شرح كتاب التوحيد، لكن قرة العيون لا مختصر بالنسبة لفتح المجيد إلى مختصر. ففي قرة عيون الموحدين إلى غاجوتة الشرط الثامن قال وهو الكفر بما يعبد من دون الله، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. كذلك زاده الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله في الدروس المهمة لعامة الأمة. الخلاصة أن بعض العلماء إذا غاجوتي هذا الشرط، بعض العلماء لا، والأمر يبد ما في تعارض، الأمر للسهل، الأمر للسهل. بعض العلماء كما بين الأخ أبو العباس الشحري حفظه الله ووفقه في رسالته التنبيهات العلمية إلى مضخي أن بعض العلماء جعلوا هذا الشرط الكفر بالطاغوت أو الكفر بما يعبد من دون الله في شرط المحبة. بعض العلماء للشرط الويتيام هذا اللومية بك المحبة سبسايز وستي كفست الويتيام اللي دار محبة. بعض العلماء اللومية بار إذو غاجوتين ويتيام. الآن أنتم vous avez compris شرط المحبة. إذا الغبور entre هذا شرط المحبة. لماذا بعض العلماء إذو مية الكفر بما يعبد من دون الله في شرط المحبة؟ أين العلاقة؟ كيف؟ أحسن. أي ضد المحبة البغض، ضد المحبة البغض، أي لو كنت خاض المحبة سلفت ضد تستي. فالآن ce qui est adoré en dehors d'Allah ou ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, al-mu'min yubghid had, yubghid had. Amma ceux qui sont adorés, il y a un tafsir. S'il accepte l'adoration, c'est un tarot. S'il n'accepte pas, huwa, il n'a rien à voir. Car Isa alayhi salam, Isa alayhi salam, il est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, et huwa, il est contre had. Kadhalik ba'd al-a'imma, kadhalik al-rasul alayhi salam, بعض الأولياء إلى آخره ils sont adorants d'ordre d'Allah et eux ils veulent pas Allah. فهؤلاء tu les détestes pas Allah. نحن parle celui qui accepte l'adoration. هذا c'est un tarot. من عبد وهو راض. من عبد وهو راض. كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. هذا. فأنت أيها المسلم تبغض هؤلاء. Ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, ils acceptent, ils appellent à leur adoration. Ou ceux qui adorent autre qu'Allah. Tubghiduhum. Tubghiduhum. Il est où l'an? L'an, t'es fait le bord. Il est où le kufr bi ta'ud? Al-shart al-tamin sur le kufr bi ta'ud. Ma dhakar le bord. Ça continue. قال الكفر بما يعبد من دون الله أو الكفر بالطاغوت. إذا كنت تبغض الطاغوت ça va impliquer ماذا؟ نعم ça c'est le شرط الخامس في الشرط الثامن الآن عندما نحن on est في الكفر بالطاغوت en un mot الآن celui qui déteste ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jalla ou ceux qui adorent autre qu'Allah ça va impliquer ماذا ça va impliquer al kufr bi ta'ut si tu les détestes takfur bihim antum vous avez répondu juste lakin vous répondez avec le contraire at tawhid nahnu on veut vous expliquer le lien avec le shart fa le 8e shart c'est le kufr bi ta'ut ay tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jalla takfur bih تكفر به. إيه لومي في المحبة لماذا؟ لأن المحبة سقط خاص البغض. أي المحبة لهذه الكلمة. تامس كلمة. إيه تدتس ceux qui la contredisent. المشركون. المشركون. إيه si tu les détestes, tu sais qu'ils sont à la باطل. فتكفر بديني. وتكفر بهذه الطواغيت. هذا. راجع الكلام في هذه الرسالة. تنبيهات العلمية. على كتاب قواعد ومسائل في التوحيد الإلهية الرد على الشيخ عبد العزيز الرئيس وفقه الله رد عليه أخونا أبو العباس لأن il avait écrit un livre قواعد ومسائل في التوحيد الإلهية ويا دي شوز يعني أخطأ فيها واضح رد عليه حفظه الله ومنها الشروط الشروط من إعراضه أو من نعم اعتراضه قال أنا je vais vous montrer un ishkal فقط qui s'est trompé ou un tom vous répondez لأن si vous avez compris الشروط tu peux répondre هذا الشيخ عبد العزيز الرئيس وفقه الله انتقد لماذا vous résumez les شروط en 7 انتقد هكذا لأن عنده لشروط الواضحة ينكتخ العلم والإخلاص إلى آخره أما يدي شروط عنده سبا واضح واعترض يقول من كلام بالنص أحسن نعم هذا واضح إلى من اعتراض واضح الآن يقول أن الفت دو ليميت الشروط الست فيه نظر عنده أو أويت أويت لأن عنده يدي الشروط كنا دوني يبقى دليل واضح تسكبه لا إله إلا الله عنده عنده فسأمبلك عنده قال اكوتي بيان الآن حتى فو ريبوندي قال فإن قيل فإن قيل لأن هناك أدلة دلت عليها فيقال إن كنتم تريدون أدلة خاصة متعلقة بلا إله إلا الله فإنها لا توجد إلا في أربع أي أدلة خاصة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا دليل واضح سلوك لا إله إلا الله خالصا فيقول يكتخ شروط فقط العلم والصدق والإخلاص واليقين سويفي الآن هذه on est tous d'accord لكن il manque les trois قال وإن كنتم تريدون أدلة عامة كأن تستدلون بقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله نحن أو الشيخ عبد الرحمن ابن حسن إلى بخيز دليل pour ماذا؟ pour شرط ماذا؟ المحبة. قال على الشرط المحبة فيلزمكم أن تقولوا بأن الخوف شرط من شروطها، لأن الله عز وجل يقول فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. الآن يدي qu'il y a des شروط c'est clair pour la ilaha illallah. Celui qui dit la ilaha illallah كذا c'est un شرط c'est clair. أما il y a des شروط ils les ont pris أدلة عامة وهو اعترض بهذا. Il a dit si vous dites que le محبة c'est un شرط c'est une condition, كذلك la peur c'est une condition. لأن الله يقول فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالشرط في الإيمان الخوف. الآن هو il a répondu بهذا. الآن c'est quoi la réponse? Elle est très simple. أنه il s'est trompé الآن. لأن أولا إجماع العلماء أن إذا قام الخوف فلا يجوز الإنسان يعارض الإجماع أولا، لأن الآن إلى أمني هذا الاعتراض ما أحد سبقه بها. الشيخ عبد الرحمن ذاك إلى سيتي لست كونديشن أو لويت العلماء اللي زو أكسبتي العلماء اللي زو أكسبتي. فلا يجوز واحد يليا دي الزانة يقيدي لا كذا، لا يجوز هذا. فسبا من باب التقليد لكن من باب الإجماع، هم يسوا أعلم منا وأفقه منا، فلا يجوز دي سبريسيبيتي هكذا. وانظر الاعتراض كم يباس ترومبي الآن، فلعل واحد منكم إلى تخوبي لغاق تفضلوا. لماذا الخوف سبان شرط؟ سلو كان ريبونس واضحة. أنت إلي ميمي حتى في المحبة، ومن الناس من يتقيد من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لا كيف؟ tu peux avoir peur et aimer. T'aimes Allah et t'as peur de lui. لكن نقول شرط محبة ولا سيسير لا بس تلبلو بخوش، لكن لا الخوف يغطى في المحبة، الخوف يغطى في المحبة. لكن طرمنا الديبو دا ريبون لا محبة بالطبيعية هي ليه طبيعية، الخوف ليه طبيعي، المحبة الشركية الخوف الشركي. إذا لم تقسم تقريبا، لكن سيرفيو دو لا ريبونس دو إبراهيم بل الخوف يدخل في الانقياد. C'est ça la réponse. الخوف يدخل في الانقياد. On avait dit الانقياد c'est ماذا؟ الاستسلام لله، الطاعة الله. الخوف c'est من الاستسلام. Si t'as peur d'Allah عز وجل tu vas te soumettre. فالخوف il rentre في الانقياد. فالسون اعتراض الآن il est pas juste. لأنه هو il a dit si vous dites que شرط كذا فمتى شرط الخوف؟ حتى على فان avec قول on va voir 15 شروط. لا العلماء ils ont dit 7 ou 8 arrête-toi à 7 ou 8. Si un truc t'as pas compris reviens à أهل العلم. أما tu rajoutes هكذا لا، لأن الآن son اعتراض il est خطأ، لأن الخوف ça rentre في الانقياد. Il est où le problème؟ Ça nous montre que le خوف c'est pas un شرط. الخوف ça fait partie de l'انقياد. Le شرط c'est l'انقياد. قال أبو العباس حفظه الله أين ذكر الجواب؟ si j'arrive à vous le trouver مختصرا. هنا قال قال أبو العباس حفظه الله سبحان الله أي إلى سيتي لا بارول دو عبد العزيز الرئيس ثم يقول سبحان الله أي ليتني. أين أنت من شرط الإنقياد؟ انظر إن خاص أين أنت من شرط الإنقياد؟ نحن الآن سينودي كم وفات الخوف الله الذي فلا تخافوا من كنتم مؤمنين، ودي نعم نحن أوبليجي المؤمن لدي خوف لكن إلي في الإنقياد. لماذا تلومي دع الشرط أبقى؟ كيسي كي تبقى سيدي في هذا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بقول الإمام فافعل. أي أن لا بيقسن يدفنس با أهل العلم هكذا. أهل العلم هذا الشيخ عبد الرحمن حافظ الحكمي دي الزاني هم إيسو في هذا إيزو سيتي لشروط هكذا. أنت تفين إن شوز تبقى قريت تجي لا وفاتي هكذا لا لا هم يسوا أعلم فالإنسان التأني يدمو. انظر الآن هذا الاعتراض الآن صمود خلنا أن الشيخ عبد العزيز الرئيس حفظه الله كيف الآن مع الانقياد كيف الآن قال سبحان الله أين أنت من شرط الانقياد لعلك لم تفقه. انظر هكذا طلبة العلم والعلماء انظر وثاقب خش مباشرة قال لعلك لم تفقه الذي تفقه الآن شرط الانقياد لأن هذا الاعتراض الآن إلى بعيد جدا خاصة تخالف فيه علماء. قال وما يدل عليه وما ينافيه إلا ما عرضت وإلا ما عرضت بهذا الاعتراض الهزيل. نعم يجب أن تتقوم في هذا الآن si tu aurais compris tu aurais pas reproché هذا tu aurais pas dit لماذا vous mettez شرط المحبة et vous mettez شرط الخوف. لا on met شرط المحبة لأن يا دليل العلماء يسوا عليه et شرط الخوف on le met dans l'inquiad انتهى. On a des أدلة et on a avec العلماء أنت تفت أدلة et تخالف العلماء. نحن نبغي في الأمور المجمع عليها لا ينبغي مخالفة العلماء فيها. أما المسائل كخلاف الإنسان بون دليل بلو بخوش الآخر الأمر واسع في هذا. أما شيء مجمع عليه أوك عالمي تقصده اتق الله تبقى أعلم منهم سيزون بابا علي سكاك تشو فاسأل اسأل ابحث أحسن لك من الاعتراض هكذا. لكن الحمد لله الله عز وجل جعل من يرد على هذه الأخطاء. هذا كونفوليفو سيتي. على كل حال الشرط الثامن الآن إما قل له ما في المحبة إما قل له ما تسل. قد يقول قائل لكن سيون لما تسل سيعترضون علينا كما اعترضوا على الشيخ الرئيس. ما الجواب؟ Ça va être quoi la réponse d'un واحد, il va nous dire si on le met tout seul, ça va faire comme le khawf. J'ai fait dalil wal ulama dhakaru. J'ai fait dalil wal ulama dhakaru. Le dalil est واضح. ما هو الدليل في الكفر بالطاغوت؟ لا بس لكن بلا اله الا الله من سوره البقره. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هنا يفهم أن العروة الوثقى لا إله إلا الله. فسلوك يخوى الله سل اكيميك خوى الطاغوت يكفر بالطاغوت استمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله. هذا دليل واضح. فهذه المسألة لا بس يا بدمان ستلمي توسل تا دليل أي الكفر بالطاغوت الشرط الثامن ستلمي أبك المحبة لا بس لا بس. هذا dans les deux cas t'as أهل العلم dans les deux cas. أما on sort من هذا et on commence à emmener des autres choses à contredire لا ليس بالطيب. الإنسان يرست avec le واضح c'est واضح. بقي معنى هذا الشرط on l'a vu كثير on l'a vu في بداية الرسالة الأمران تذكرون on l'a vu هنا. قال المؤلف رحمه الله أصل الدين وقاعدته أمران. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتعريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه إلى آخر. قلنا به هنا الكفر بالطاغوت. سيأتي معنا الطاغوت الآن سيأتي معنا باب في الطاغوت. المهم أن من يقول لا إله إلا الله إلي أوبليجي دو يؤمن بالله وحده on avait vu العلم والصدق إلى آخره ويكفر بالطاغوت. Ce qui a duré en dehors d'Allah Azza wa Jalla, il sait que c'est faux. هذا سنرد على من يدعو إلى وحدة الأديان. Ce qu'appelle à unifier les religions, هذا c'est باطل. لأن أنت أيها المؤمن t'es obligé. فمن يكفر بالطاغوت. هذه الأديان الآن c'est des طواغيت. دين النصارى دين اليهود c'est des أديان باطلة. قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. فسلوي qui pense, qui croit que هذه الأديان elles sont صحيحه إلى آخره هذا ناقض لا إله إلا الله comme on va voir في نواقض الإسلام من يعتقد يعني أن اليهودية والنصرانية لسندين صحيح c'est pas muslim لأن ما كفر بالطاغوت. Et t'es obligé أنت pour être un مؤمن de deux choses ما هما في لا إله إلا الله. T'es obligé d'avoir deux choses. أحسنت إثبات ماذا؟ أحسنت ونفي ماذا؟ نفي ماذا؟ نعم إلا من دون الله نفي ماذا؟ الآن تجملة لا تكملت إلا ماذا؟ نفي ماذا؟ أحسنت نفي عبادة غير الله سيصبح الكفر بالطاغوت فلا إله إلا الله لا إله سيصبح الكفر بالطاغوت لقد إله إلا الله أما الآن هم يديز النصرانية سندين صحيح أصحاب وحدة الأديان مثلا يديز أن الكريستيانيزم سندين نعم حتى بعض السفهاء يلابل إن غوليجيون مونوتيست أي زابل نصرانية التوحيد النصراني لكلاغ لا تغعيسة شوف ما سافيه بيه دي سدو التوحيد كيف هذا؟ هذا الشرك واضح الشرك واضح سدي مشركون هم سدي مشركون فالآن سي إدي كالنصرانية على حق أولو يدي النصارى إذا تغعيسة تدكوغ أم لا؟ لغ ديني لغبوضي شخصاهم إذا تغعيسة وإذا تغمريم من هذه الأمور فكيف أنت الآن تكسبت هذا؟ سئو لا إلهة أنت تكسبت الله لكن لا إله إلا بابو الآن تأبلجي تكفر بهذا تؤمن بالله وحده فلهذا الدعوة لوحدة الأديان كفر بالله كفر بالله عز وجل وسيأتي معنا في النواقض تفضل على فان دو درس مسألة بقي أما أن بعض الشروط متلازمة بعضها ببعض هذا واضح Les chourouts, ils vont ensemble. On a expliqué plein de fois. Anna, la personne, elle peut aimer la kalima, lakin il n'est pas mukhlis. Mitlaman. Une personne qui aime la kalima, il aime la ilaha illallah. Lakin c'est un mushrik. Mitlaman. Mitlaman. Vous ne connaissez pas des personnes, ils aiment ce kalima et c'est des mushrikoun. أحسنت غلاة الصوفية القبورية إزام الكلمة الله إلا أحيانا إلا إلا إلا دي ميل فوا باغ جور هو أو أميليون أو دي ميل أو إيزون دي أذكار مبتدعة هكذا إلا دي إلا دي إلا دي إلا دي إي سي با إلا دي إي تورن أوتور دون توم إلا دي إي في دو الشرك أو ميم توم كلا دي هذا سام جاهل جاهل ف هذه الشروط تسوفي با دافوغ أن واحد يدي لا خلاص أنا مسلم إلام لا إله إلا الله نعم إلام لكن يفو الإخلاص يفو الصدق يفو القبول يفو الإنقياد يفو الكفر بالطاغوت تسا لا إله إلا الله للصحيحة الشيخ عبد الرحمن الأبدي أنها قيدت بقيود ثقال قيدت بقيود ثقال سبا هكذا سبا هكذا وتذكرون كلام شيخ عبد الرحمن رحمه الله عبد الرحمن بن حسن أن الإخلاص والصدق متلازمة فالشروط مؤصم الشروط يفو أصم لا يجوز واحد يبخون بارتي دي لستغست لا تو لشروط ونفيد أدلة من القرآن ومن السنة فالمسلم يحقق جميع الشروط جميع الشروط بقي حكم من ترك هذه الشروط أو بعضها حكم من ترك هذه الشروط أو بعضها الآن celui qui a passé شروط أو qui lui en manque 1, 2, 3 ça c'est quoi son حكم أما celui qui a pas tous les شروط c'est un كافر واضح il l'aime pas il l'accepte pas il n'est pas مخلص il n'est pas صادق إلى آخره هذا c'est من أكفر الكفر واضح قال الشيخ أو سئل سئل الشيخ العلامة أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله فسأل الشيخ ربيع حفظه الله هذا السؤال قال السائل الذي لا يحقق شروط لا إله إلا الله كلها هل يدخل الجنة أو يدخل النار لكن السؤال واضح أي سلوي يعني كل يوم كان الشرط إذا بطل شروط أسكرت في الجنة أو في النار قال الشيخ حفظه الله الذي لا يحقق شروط لا إله إلا الله يدخل النار لابد celui qui a pas les شروط لا يحققها il est pas مخلص il est pas صادق il aime pas الكلمة il لا يكفر بالطاغوت tous les شروط qu'on a vu هذا اللي في النار هذا اللي في النار نسأل الله عز وجل العافية صبيت مشرك. قال إذا كان غير صادق صبيت منافق. قال إذا كان لا يعلم معناها يقول لا إله إلا الله ويفسرها بلا أو يفسرها بلا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، هذا على الأقل هو من الفرق الضالة إن عذرناه بالجهل. الفتوى المرجع فتاوى العقدية الشيخ ربيع حفظه الله، فتاوى العقدية أي في العقيدة الشيخ ربيع حفظه الله، موجودة في المجموع الكبير هذا، مجموع الفتاوى والرسائل للشيخ ربيع موجودة فيه. كذلك إذا بطبع أبو هذا الكتاب فتاوى في العقيدة وفتاوى في الفقه موجودة. المهم اعلم أن بعض الشروط لا عذر فيها، لأن الشيخ ربيع إلى 63 شروط: الإخلاص، الصدق، العلم. بعض الشروط يبقى عذر فيها، العذر سي اكسكيوز بيرسون اد اكسكيوز، مثلا المحبه لو فيت دي ميستو كلمه بيرسون اد اكسكيوز. ان مسلم يلا ديتست يجي اشافي با ابدا، شاك مسلم يلامستو كلمه ولو سي من اجهل الجهال، ولو سي من اجهل الجهال سا مسلم يلام لا كلمه. فالسلوي كي ديتست كلمه سا كافر، يا با التفصيل هذا سا كافر، لان الامر اللي واضح اللي كوني عند جميع الناس. كذلك الصدق الا دي ايمو هذا لا با ديكسكوز، ولو سي سان جاهل يبالا دير اي لي فيريتي كو اي كرو سك دي اي بو سي ترومبي كوم اون فاوار دان ليكسبليكاسيون، لكن لو فيت دتر فيريتيك او دو مونتير هذا بيرسون لا ديكسكوز. تو لي مسلمين دي لا اله الا الله يعني اي سون فيريتيك، هذا معروف الصدق. فبعض الشروط لا عذر فيها، اما شرط العلم، شرط العلم تعلمون أن كثير من المسلمين كما نعرفون في الدرس يفسرون لا إله إلا الله بتفاسير مخالفة، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا حاكمية إلا لله إلى آخره. قال الشيخ ربيع حفظه الله هذا على الأقل هو من الفرق الضالة إن عذرناه بالجهل. انظر في شرط العلم إلى بادي في النار كم إلى جو بقابون، لأنه بقابون واضح. أما في شرط العلم الآن يدي الشبه كي سوغنطري، فتتخوف بعض المسلمين سان مسلم لكن يدي لا إله إلا الله et هو يبنس كلا الإكسبيكاشن سي لا خالق إلا الله، اسكو لغو كافر؟ لا لا، هو إلى الشبهة إلى دي دليل سوغ هذا، إلى دي دليل لدليل سوغ الخلق إلى آخره، هو إلى ما هنا بسبب جهلي وبسبب دعاة الضلال. فهذا لا لا يعني لا نكفره، هذا يعني يبين له، يبين له. تعلمون أن كما سيأتي معنا إن شاء الله في نواقض الإسلام أن التكفير له شروط وموانع، له شروط وموانع. من الموانع الجهل والشبه والتأويل وكذا وكذا، فهؤلاء يغون في هذا، في هذا، لأن كثير من المبتدعة العلماء اللي سوف كفر، اللي سوف كفر. et tu trouves في لا إله إلا الله إلى المعنى اللي خطأ، يجي لا خالق إلا الله، لا حاكمية إلا لله. مثلا الإخوان كثير منهم يجي لا حاكمية إلا لله، العلماء اللي سوف كفر. لكن كما قال الشيخ ربيع على الأقل هو من الفرق الضالة، سان ضال سان منحرف، لكن هذا الشرط فيه يعني تفصيل، تفصيل لأن يد الشبه كي سنطقي لآخره، فلا بد يبين له. أصلا مسألة التكفير لأهل العلم، أصلا التكفير للعلماء ليس لمن هب ودب هكذا ثم كفر ثم هذا الأمر إذا يتفوضى كما تعلمون. إن شاء الله في نواقض الإسلام، مقدمة نواقض الإسلام، ونكسبكها الشروط والموانع إلى آخره. أما المهم الآن أن يد الشروط يبد عذر فيها كالمحبة، كل من دوائم يستو كلمات تبد إكسكيوز. أما العلم مثلا يا دي بيرسون بسبب الشبه بسبب كذا بسبب اي سي با الى مال كونكري اي بو دونا تفسير فو هذا تو لو مونت، هذا تو لو مونت. اي سا سري بيان كو واحد يبوز لا كيستيون، هذا يبوز لا كيستيون في من ترك يعني حتى on a des فوائد en plus sur la réponse de Cheikh Rabi حفظه الله. اما la réponse de Cheikh Rabi elle est واضحه، لكن من باب زيادة الفائدة لا بأس. واحد يبوز لا كيستيون celui qui délaisse شروط لا إله إلا الله، la réponse ça va être un كافر. ثم tu lui demandes par rapport à شرط العلم، par rapport à شرط العلم أن كثير من المسلمين الآن ils ont une explication ils n'ont pas le shart al-ilm, ils ont une explication, et elle n'est pas bonne. Et tu lui demandes le hukm il a akhiré, la'alla nastafid akthar. Qui c'est qui pose la question? Fouad, tas'al. Hein? Tayyib, envoie une feuille au dohar, et inshallah, si on arrive à avoir la réponse samedi, tayyib. Inch'Allah, pose la question à Anta. Jazakallahu khayr. Et à partir de samedi, bi'idnillah, on rentre fi nawaqid al-islam. Réviser les shurut pour samedi. Celui qui a ishkal, il l'écrit pour samedi et on verra samedi. Wa naqifuna. Alhamdulillah, rabbil alamin.